إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه كثيرا ما يعرض للمرء في حياته أمر عديد، وذلك أنه يجد المعنى يجول في خاطره ويدور في نفسه، ولكنه قد لا يوفق لصياغة ذلك المعنى في أسلوب وفي كلام يقرأ أو لفظ يحكى، ثم يجد ذلك المعنى بعينه في كلام غيره. وهذا أمر يعرفه كل مشتغل بالعلم، يعرض له كثيرا ويجده في نفسه كثيرا، ويجد تلك المعاني ظاهرة مكشوفة قد عبر عنها في أحسن سبك وأتم صياغة في كلام غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما زال هذا المعنى الذي سنراه بعد حين إن شاء الله رب العالمين يدور في النفس دورانه ويعمل في الحياة عمله، من غير أن يصاغ صياغة مرضية، حتى وجدته بفضل الله جل وعلا بنصه في كلام إمام من أئمة الهدى، وهو العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. لما استقل الخوارج بفهمهم دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع منهم ما وقع من تكثير المسلمين ومن وضع السيف في رقابه، وذلك البلاء إنما وقع بسبب أنهم خالقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فهم النصوص، واستقلوا بالفهم دونهم، فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما وصفهم بذلك خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البخاري معلقا مجزوما به، ووصله الطبري في تهذيب الآثار، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر كما في الفتح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الخوارج شر الخلق عند الله، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، لأنهم استقلوا بفهم النصوص دون أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالحين، فإنه يسعك ما وسعه. فإن السلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أذهانا وألطف إدراكا، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضوان الله عليهم أجمعين. فالاستقلال بالفهم دون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدعاة للخروج من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والرمية المرمية. وكل ذلك لاستقلالهم بفهم النصوص دون أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن خير الناس القرن الذي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة عجزا عنها، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز: كانوا على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور المبتدعة أحرى. لأن كثيرا من الخلف ادعوا أن طريقة السلف أسلم، وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا ضلال محض وجور وظلم. بل طريقة السلف أسلم، ولا تكون أسلم إلا إذا كانت أعلم وأحكم. فطريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خالفهم ضل، لأنهم إنما يقصون على أثر النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبيلهم الصراط المستقيم، ونهجهم هو النهج القويم، وكل من خالفهم فهو في ضلال مقيم. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، وهو البر الكريم. وهذا في من فردوا به عنا، وهذا موطن الشاهد في هذا الكلام، وكله شاهد في المعنى الذي لم يكن مكشوفا لللفظ حتى يصاغ به، ولا للتعبير حتى يعبر به عنه، وإنما كان دائرا في النفس دوران الدم في الهروق، حتى وجدته بفضل الله جل وعلا مكشوفا لائحا ظاهرا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول: هذا فيمن فردوا به عنا، أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن التصور، وتقوى الرب تعالى. فالعربية سليقتهم وطبيعتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله تعالى كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا هو الأمر الأول، والثاني معناه كذا وكذا. فهذا هو ما يكون بينهم وبين معرفة ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعرفوا النص وأن يقعوا على المعنى، وليس دونهم ودون ذلك من طويل زمان ولا بعيد مكان، وإنما هم يقعون عليه لا يقعون دونه ولا يتجاوزونه، وهم أدرى الخلق بمقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله تعالى كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. وأما المتأخرون، وهذا يدور كثيرا، أي هذا المعنى يدور كثيرا في النفس، فتجده بهذه الصياغة العذبة التي صاغ المعنى بها هذا العلامة الكبير، قال: وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية، إن كانت لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أخذت العربية والنظر فيها شعبة، وأخذ علم الأصول والنظر فيه شعبة، وأخذ النظر في الإسناد مع فحص أحوال الرواة أخذ شعبة، وأخذ البحث في مدلولات الألفاظ لكي تنزل على منازلها مما أريد في النص شعبة، وأخذ البحث والنظر والتنقيب والتنقير والفتش في أقوال الشيوخ والعلماء والأئمة من أجل الوصول إلى المراد مما قالوه شعبة، فكلت الأذهان وانقطعت القوى دون مواصلة السير، بل هل الوصول إلى الغاية والوقوع عليها. وكل هذا في المتأخرين، ولذلك سيأتي في كلام علمائنا أنه لا تصدق كلام أهل زمانك حتى تعرضه على قال الله قال رسوله بفهم أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم جلهم بل كلهم عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فضلا عمن تطفل في هذا الزمان على العلم وليس من أهله والتصق به وهو غريب أجنبي عنه، فإنه حينئذ يخبط خبط عشواء، لا بل يخبط خبط عمياء، ولا يدري الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، والله المستعان. يقول رحمه الله تعالى: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إسنادهم أعلى إسناد، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشافهة، وتلقوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما لأذن، وليس بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وسائط، وإن كان فهم الأصحاب الذين هم عدول كلهم، ومهما وقع من وهم أو جد من خطأ فإن بعضهم يستدرك على بعض لكي تستقيم الأمور في المنتهى على الجادة، فلا عوج ولا أمن، وإنما هي الاستقامة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الافتراق عند الأمر العتيق الذي أرشدنا أئمتنا رحمة الله عليهم بأن نكون عليه قبل الافتراق، وقبل أن ينجم الكذب على رسول الله وأن يتفشى، كان إسنادهم نظيفا عاليا، وكانوا رضوان الله عليهم لا يحتاجون إلى الفتش في أحوال الرواة. فلما ركب الناس الصعب والذلول كما قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما، احتاجوا بعد إلى النظر في الرواة وإلى النظر في الأسانيد، لأن الكذب كان قد أطل بقرنه ونجم ولم يكن قبله. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أعفاهم الله تبارك وتعالى من هذه المؤونة ورفع عنهم الحرج فيها، وهم يتلقون العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لأذن ليس بينهم وبين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ناقل، وإن كان فهو واحد منهم من العدول الأخيار الذين لا يتهمون ولا يظن فيهم سوء أبدا رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يحتاجوا إلى الأصول وتعقيداتها وتتبع اختلافات أهلها والنظر في أحوالها وقواعدها مع تحريرها، ولم يحتاجوا إلى النظر في العربية وتتبعها في مضانها، فالعربية سليقتهم وطبيعتهم، وهم أعلم الناس بمعاني ما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مكشوف عندهم وظاهر، وهو عندهم في المتناول، وليس بينهم وبين الوصول إليه تلك المفازات التي هي بين المتأخرين ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظرهم في كتاب الله تبارك وتعالى كان نظرا مباشرا، وتلقيهم عن ربهم تبارك وتعالى كلامه كان تلقيا ليس فيه من وساطة سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروي عن جبريل عن رب العزة ما أوحى الله إليه. وأما نحن وأما المتأخرون فإنهم يحتاجون إلى كثير تحرير، وتجد المعنى المراد إن وصلت إليه تحت الركام، تحت أتلال وأكوام من أقوال الناس ومن آرائهم ومن اختلافاتهم ومن تباين أقوالهم. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يعلمون المعنى وكان منهم دانيا، ويقطفون الجنى وكان منهم قريبا، ويعرفون مراد الله رب العالمين ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم مع ذلك أبر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا، وهم مع ذلك أعمق الناس علما، وهم أحد الناس ذهنا، وهم أوعى الناس حافظة وذاكرة، وهم رضوان الله عليهم من آخذ الناس بمواقع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم آخذ الناس بمواقع سنته صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما غيرهم فإنهم يخبطون خبط عمياء، وقد يوفق الواحد للوصول إلى المراد وقد لا يوفق، ومعلوم أن الله جل وعلا لم ينزل كتابه ولم يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه من سنته، لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة أخذا وتدبرا وفهما لكي نتوقف عند تلك الحدود. ويا لله كم من المفاوز بينك وبين أن تعلم هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فينقطع النفس حتى تصل، إن وصل وتنفذ القوى إذا ما بلغت. ومعلوم أن ذلك ليس مرادا لذاته، وأن ذلك ليس مما كلف الله رب العالمين به مجموع الأمة، وإنما كلفنا الله تبارك وتعالى بفعل ولا تفعل، وأمرنا الله رب العالمين ونهانا، وهو ظاهر مكشوف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جدت الأمور التي جدت ووقع الكذب والبهتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار الوصول إلى صحيح حسن ضعيف أو موضوع صار غاية في ذاته، وهذا قلب للحقائق، فهذا علم لا يراد لذاته وإنما يراد لما وراءه، هذا علم يراد للعمل بما صح وثبت عن رسول الله، ولنفي ما أدخل على سنته وليس منها، فليس مرادا لذاته وإنما المراد العمل بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم القدوة، وكثير من المسلمين لا يبالون بمعرفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحوالهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي نظرهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأئمة فإنهم قد عرفوا أقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرونا وقرروا ذلك في كتب اعتقادهم الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أخبرونا وقرروا أن اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو السنة، والسنة ما جاء به رسول الله، والإسلام السنة والسنة الإسلام، لا افتراق بينهما. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. فأصول السنة عند أهل السنة الاقتداء والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من المسلمين لا يعرفون ما كان عليه أصحاب رسول الله، بل إن كثيرا من المسلمين لا يعرفون من أحوال رسول الله وأصحاب رسول الله إلا أقل القليل، وكثير من المسلمين لا يعلمون من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذي شجر بينهم، إلا ما كان من الفتنة، ولذلك لا يقدرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق قدرهم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصول السنة التمسك بما كانوا عليه والاقتداء بهم، فنحن لهم تبع، وكل بدعة ضلالة، وكل هو أقوى ألفاظ العموم كما هو معلوم، وهو سور كلي عام، فإنه لا يشد منه شيء، فلا يمكن أن تكون البدعة خارجة من الضلالة بحال، لا يكون هذا الأمر على هذا النحو إلا عند من لم يقدر حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل بدعة ضلالة، فكل ما سبق عليه وصف البدعة فهو ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فليست هنالك بدعة حسنة كما يقول العز بن عبد السلام، وإن كان في تأصيله نظر، وتبعه على ذلك القرافي، وكان مخطئا فيما قال رحمة الله عليه وعفوه، ولكن ليس هنالك ما يقال له بدعة حسنة، كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ونطق بها في المجامع العامة والخاصة، وهي في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها خطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته إخوانه من المسلمين إلى الحق المبين. كل بدعة ضلالة، فكان يسمعها إخوانه في الجمع والجماعات، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرها على أذهانهم وصفحات قلوبهم في المجتمعات، يدعوهم إلى التمسك بالسنة التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أصل الجماعة وهم أهل السنة والجماعة، ومن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، والضلالة وأهلها في النار. فانظر، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء المعتبرين، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. فالنجاة في اتباع سبيل أصحاب رسول الله، والهلاك والضلالة في مجانبة سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما يسيرون على قدم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فمن خالفهم وكانوا على الهدى المستقيم فقد شذ وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار وبئس القرار. قال واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأوضحها لأصحابه، بين لأمته ولأصحابه وهم أولى الناس بذلك سنته صلى الله عليه وسلم، فقد بين رسول الله لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فلا معدى لأحد عن اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباعهم يكون بالقص على آثارهم في اعتقادهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يختلفوا في أمر من أصول الاعتقاد قط رضوان الله عليهم، بل كانوا على كلمة واحدة في أمر الاعتقاد، وكانوا رضوان الله عليهم على قلب رجل واحد، يتحابون ويتصافون ويتوادون، ولا يبغض بعضهم بعضا، حتى مع ما وقع من الاقتتال بين بعضهم، فإن ذلك إنما وقع بتأويل سائغ عندهم وباجتهاد. المصيب فيه له أجران، والمخطئ له أجر واحد رضوان الله عليهم أجمعين. ولم يشهد ما كان من تلك الفتنة والمحنة إلا أقل القليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك بالأمر العتيق، وهو ما كان قبل الافتراق والاختلاف إلى مقتل عثمان رضوان الله عليه، عليك بما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس هنالك قط ولا كلمة مزورة مكذوبة مختلقة أن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول نص من النصوص من نصوص الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، أو تكلم بهواه أو على التشهي، أو اتبع أمرا ليس له فيه سلف من صحابي أو من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهاج النبوة يخطه لنا أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نجاة إلا بالسير على قدم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحرر اعتقاده وننظر فيما كانوا عليه من أمر العقيدة الغضة البضة الطرية الصافية الخالصة التي أورثهم إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من أمر العبادة لا تقع منهم بدعة، ولا يشدون عن المنهاج منهاج النبوة، وهم أحرص الناس على الاتباع وأعلم الخلق بمواقع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك في الخوارج عبرة، فإنهم لما استقلوا بالفهم فهم النصوص بعيدا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا الناس، وكفر بعضهم بعضا، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجوا على الأمة بأسيافهم، ووقعت منهم بلايا وطامات، وافتاتوا على دين الله رب العالمين، وألصقوا به ما ليس فيه مما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك لأجل هذه البلية التي لا يلتفت إليها كثير من الناس، يقنع بقول شيخه وشيخه لا يدري قليلا من كثير، ولا يدري قبيلا من دبير، وهو عند الامتحان لا يعرف شيئا من قواعد منهاج النبوة ومما كان عليه سلفنا الصالحون من تحرير المسائل في تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وفي تحقيق المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد هذه النصائح من علمائنا رحمة الله عليهم: إلزم السنة، فالإسلام السنة، والسنة الإسلام، والسنة لا تعرف إلا من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحريرا ونقلا وأداء وضبطا، وأيضا فهما ومعرفة، لأنهم شهدوا الوقائع وقائع التنزيل، وشهدوا أسباب الورود، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية المنضبطة، فهم أعلم الخلق بمواقع سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقوا هذه السنة من في نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرروا المسائل تحريرا، ومهما وقع من خطأ في الفهم قومه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يفرق لهم بين الخطأ المنهجي الذي يكون ملازما لا ينفك عنه الإنسان بحال لأنه صار أصل الأصول عنده، يفرق بين الخطأ المنهجي والخطأ العارض. فإن الصحابي الذي كان يلقب بحمار وكان اسمه عبد الله كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهم من يضرب بثوبه، ومنهم من يضرب بكفه، ومنهم من يضرب بنعله، فجيء به مرة ومرة ومرة، فلما كثر ترداده مخمورا قال قائل في المجلس مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لا تلعنه ولا تكن عونا للشيطان على أخيك، فأثبت الأخوة مع وقوع المعصية، وهي خطأ عارض يتاب منه، ويعلم المقترف له أنه قد وقع في إثم عظيم وذنب كبير وهو لا يستحله، وإنما تغلبه نفسه عليه ويغلبه شيطانه، وهو يجاهد ما يجاهد حتى يستقيم. فأثبت الأخوة الإيمانية في قوله صلى الله عليه وسلم لا تعن الشيطان على أخيه، بل أثبت له أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلعنه فإنه مع ما وقع فيه من ذنب وهذا لا يهون من أمر هذا الذنب الكبير، فهو من أكبر الكبائر، وهو مقارفة أم الخبائث. ولكن الرسول يضع الأمور في مواضعها صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يؤتى به شاربا للخمر يقول فيه هذا الكلام، وأما الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم على القسمة في مجلسه قال أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مضى الرجل، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قد أراد قتله فمنعه، قال لما ولى الرجل مبتعدا قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يوجه خطابا للأصحاب، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقيامه مع قيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء موصوفون بالعبادة والزهد والتقشف بين أعينهم كركب الأعنس من السجود، هؤلاء قد بدأ عليهم الهزال والصفرة من أثر الصيام والقيام، هؤلاء يغالون في العبادة، هؤلاء لا يفقهون ما يقرؤون من كلام الله، هؤلاء يمرقون من الدين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لما؟ لأن الخطأ المنهجي الذي انطوت عليه أنفسهم وقلوبهم أصولهم فاسدة، فمهما أتوا به من شيء تقربا إلى الله لم يزدادوا به عن الله إلا بعدا، لأنهم بنوا على غير أصل، وهؤلاء أعلوا بنيانهم على غير أساس. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يسمعون ويعون ويفقهون وينقلون لنا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أكثر الخلق ربطا، بل هم أكثر الخلق بعد الأنبياء ربطا بين العلم والعمل، فهم لا يتعلمون للمتاع، وهذه خاصة من خصائصهم رضوان الله عليهم، أنهم كانوا لا يفرقون أبدا بين العلم والعمل، فمهما علموا به من أمر الديانة والشرع أخذوا به وطبقوه، ولم يجعلوا زمانا بين ما علموه وما ينبغي أن يعملوه، رضوان الله عليهم أجمعين. لا تكون العبادة مقبولة عند الله إلا إذا كانت خالصة، أي كانت لله رب العالمين وحده لا شريك له، وكانت على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الرسول لا يعلم إلا من قبل أصحابه، فلا بد من العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من العلم والعمل، رضوان الله عليهم أجمعين. لأن الله تبارك وتعالى كما هو معلوم ثابت لم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستعز بنا من ذلة، ولا ليستعين بنا من وحدة على أمر قد عجز عنه، ولا ليستأنس بنا من وحشة. معلوم أن الله جل وعلا لم يخلقنا لجلب نفع له أو لدفع ضر، وإنما خلقنا الله رب العالمين لكي نعبده طويلا ونذكره كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا. فخلقنا الله رب العالمين لعبادته لكي نوحد الله رب العالمين وحده بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، فخلقنا الله رب العالمين من أجل هذا المقصد الكبير، وخلق الله رب العالمين السماوات والأرض وما بينهما وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض قدرا وشرعا، كل ذلك من أجل أن نوحده بأسمائه وصفاته، وهو مستلزم لتوحيده في ألوهيته ومستلزم لتوحيده في ربوبيته. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله رب العالمين ما خلقنا لجلب نفع ولا لدفع ضر، وإنما نحن عباده ونحن نواصينا بيده، وهو سبحانه على كل شيء قدير، هو يحكم فينا بما يشاء ويقضي فينا بما يريد، وقد خلقنا لغاية ولا بد من تحقيق هذه الغاية منا، وإلا فإنا نكون قد خرجنا عما خلقنا الله رب العالمين لتحقيقه، وهو توحيده بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يجعلنا من أتباع نبيه الأمين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ينبغي للعبد الضنين بآخرته الحريص على مستقبله الحق أن يعرف دينه، لأن الله تبارك وتعالى جعل أول نداء في كل دعوة لرسله هذا النداء الكريم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو العهد الذي أخذه الله رب العالمين علينا أزلا ونحن في عالم الضر: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. فهذا عهد ربنا علينا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. أي ولم أعهد إليكم يا بني آدم أن اعبدوني، فهذا داخل في العهد، وقد أدينا هذا العهد لربنا ونحن في عالم الضر، فشهدنا بربوبيته وألوهيته وأنه وحده المستحق للعبادة، وأن كل معبود سواه فباطل. هذا عهد ربنا علينا، وما أرسل الله رب العالمين من نبي إلا للتذكير بهذا العهد المأخوذ علينا ونحن في عالم الضر. فلما صرنا إلى عالم الشهادة أنزل الكتب وأرسل الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذا هو العهد الذي أخذ علينا ربنا، فلا تكن ممن يخيص بعهده مع ربه، فإن هذا مردود بين الإنسان وأخيه الإنسان، أن يكون ناقضا لعهده، هذا من خصال المنافقين. وإذا عاهد غدر فلا تكن غدارا ولا غدورا، وكن وفيا، كن وفيا لله جل وعلا بالعهد الذي قطعت على نفسك بربك في عالم الضر، أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به شيئا. وتأمل في خلق الله تبارك وتعالى حولك وسترى أن كل شيء يحيا ويعمل لغيره، سترى أن كل شيء حولك يحيا ويعمل لغيرك، فالماء للأرض والأرض للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لمن؟ الإنسان لله وحده لا شريك له، ليعبد ربه ولا يشرك به شيئا. والله رب العالمين سخر لنا ما في الأرض جميعا وكرمنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، كل ذلك لما أنعم علينا به من نعمة العقل والدين. فالعقل يهدينا إلى اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا يكون الدين بالرأي، فالدين ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. فالإنسان ينبغي عليه أن ينظر فيما سخر الله رب العالمين له مما في الأرض، وعليه ألا يعكس القضية، لأن الله رب العالمين كرم الإنسان، فإذا ذهب الإنسان فعبد ما هو مسخر له فإنه يكون قد عكس القضية وأحال المسألة، وهذا سفه كبير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسله الله رب العالمين ليرشد الناس إلى عبادة الله وتوحيده، وقد دلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق من ذلك، وحمله عنه أصحابه رضوان الله عليهم فالزم غرزهم، لأنه أتى بعدهم أقوام نظروا في الآراء وفي الفلسفة وتتبعوا قواعد المنطق الكليل في الذهن العليل، واستخرجوا أمورا واتبعوا أهواءهم وحادوا ما أنزل الله من الوحي الشريف المعصوم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقوام أخذوا بالرياضات وأعملوا مواجدهم وأذواقهم، فما استملحوه من ذلك عملوا به وأقروه واعتبروه شرعا ودينا قائما، وما لم يستملحوه رفضوه وعدوا من أتى به مجنونا أو هادلا، وهذا كله ضلال مبين. أقوام يرفضون ما جاء به النبي من الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون علمكم علم الأوراق، وأما نحن فعلمنا علم الحقائق، أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان وهذا حديث ميت عن ميت، وأما نحن فنقول حدثنا قلبنا عن ربنا عن الحي الذي لا يموت، هذا ضلال مبين. فهؤلاء الذين خرجوا من الملة وتزندقوا لا ينبغي أن يتبعوا بحال، لأنهم يحادون الشريعة ويهدمون في أسسها هدما، وهم يجانبون ويشاقون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أصحاب الآراء فإنهم صاروا يدعون التنزيه ويتبعون فلسفتهم التي هي كمضغ الماء، فيقول أحدهم عم صباحا أو عم مساء وكل ماء واشرب هواء، ويتبعون الآراء من دون ما جاء به سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعون التنزيه حتى صاروا إلى عبادة العدم. وآخرون يقابلونهم يغالون في الإثبات حتى وصلوا إلى عبادة الصنم. وأهل السنة الذين يعرفون السنة عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يعبدون إلها واحدا صمدا، لا يعبدون عدما ولا يعبدون صنما، لا كالذين يجسمون ولا كالذين يؤولون ويدعون التنزيه، ولا تعرف ذلك إلا من طريق أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. احذر أن تبتعد عن منهاجهم، منهاجهم منهاج النبوة. وتأمل في كلام أبي محمد البربهاري رحمة الله عليه، إياك أن تخدع بأقوال أهل زمانك، واحذر من كلامهم خاصة، ومهما سمعت من قوم فاعرضه على ما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فإن وجدت ذلك كذلك فبها ونعمة عين، وإلا فحيث ألقت رحلها أم قشعم ولا كرامة، إنما هو ضلال مبين وزيف لا يستقيم. فإياكم وزبالة آراء الرجال من المتأخرين والمتقدمين الذين لم يتبعوا النهج المستقيم على قدم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خلق الإنسان؟ هل خلق الإنسان ليمشي على الأرض ويأكل مما تخرج الأرض ويموت فيدفن في الأرض؟ هل خلق الإنسان ليمشي على التراب ويأكل مما يخرج من التراب ثم ليعود إلى التراب؟ هل خلق الإنسان ليحيا تلك الفترة القصيرة المعذبة ما بين صرخة الوضع وأنة النزع ثم يمضي ولا شيء؟ هذا وهم كبير. إنما خلقنا الله لغاية وهي عبادته، ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون محصلة لأمرين: للإخلاص بتجريد التوحيد للعزيز المجيد، والمتابعة بتحقيق الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل العمل عند الله رب العالمين. والمتابعة لا يمكن أن تكون إلا بمعرفة ما كان عليه أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لن تحقق الوظيفة من خلقك بعبادة ربك حتى تعرف ما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. هم أهل السنة والجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق ومن اتبعه، وهم الذين على الجادة المستقيمة، من خالفهم شد وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، كما قال أبو محمد رحمة الله عليه ورضوانه وعليه: فلن يصح لك دين، ولن يستقيم لك طريق، ولا تحصل سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بأن تكون على منهاج النبوة، ولا يكون ذلك إلا بالقص على آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. العبادة هي الخضوع الكامل مع الحب الكامل، هي الذل الكامل مع الحب الكامل لله تبارك وتعالى. أقوام عبدوا الله تبارك وتعالى بالحب وحده، هؤلاء زنادقة، وأقوام عبدوا الله تبارك وتعالى على الرجاء وحده والوعد فهؤلاء المرجئة، وأقوام عبدوا الله تبارك وتعالى بالوعيد وحده فهؤلاء الخوارج الحرورية. وأما أهل السنة فهم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بالحب والرجاء والخوف، أقوام غالوا في أمر المحبة حتى خرقوا سياج العقل وخرجوا منه. يقول بعض شيوخهم: لا يصح انتساب المريد إليه إذا ما أبقى في النار أحد ممن ينتسب إليه. وبعضهم يقول: لا يصح انتساب مريد إليه وقد بقي في النار من يقول لا إله إلا الله. وبعضهم يقول: إذا كان يوم القيامة نشرت خدائي على النار فمنعت عن دخولها كل مسلم. هكذا؟ هذه ليست لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا؟ هذا خروج من سياد العقل جملة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما حكى بعض تلك الأقوال في العبودية تلك الرسالة العظيمة، قال رحمه الله: هؤلاء إما أنهم إن صح النقل عنهم وكانوا من الشيوخ، قال هؤلاء إما أنهم أخطأوا وإما أنهم كانوا في حالة من حالات الغلبة على العقل فلم يدروا ما قد خرج من رؤوسهم، وهو كذلك. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم يعبدون الله تبارك وتعالى حق عبادة، والعبادة لا تكون عبادة حتى تبنى على كمال الحب في كمال الذل. أتحسب أنك إذا خفت وأديت أمره من الخوف وحده ولم تحب أمره تكون له عابدا؟ هيهات. لأقول دون ذلك خرط القتاد فقد صار أمرا في المتناول، ولكن أقول دون ذلك عنقاء مغرب، أن تعبد الله تبارك وتعالى بالخوف وحده، هؤلاء هم الحرورية الخوارج. أن تعبد الله بالحب وحده، هؤلاء هم الزنادقة. أن تعبد الله تبارك وتعالى بالرجاء وحده، هؤلاء هم شر الخليقة المرجعة. وأما أهل السنة فيعبدون الله تبارك وتعالى بالحب والخوف والرجاء، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نبيهم قد وصف بالعبودية في أشرف المقامات، لأنه حقق العبودية تحقيقا، وصفه ربه بالعبودية في مقام التنزيل والوحي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه ربه تبارك وتعالى بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه ربه تبارك وتعالى بالعبودية في مقام الدعوة وهو أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ففي مقام الدعوة وفي مقام النصرة والكفاية، أليس الله بكاف عبده؟ والكفاية على قدر العبودية، فمن جاء بعبودية كاملة فكفاية كاملة، ومن جاء بعبودية ناقصة فالكفاية على حسب ما جاء به من عبودية. إذن تحقيق العبودية لله، وكذلك كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حقق هذا المعنى وتأمل فيه طويلا، والزم غرز أصحاب رسول الله. أنت خبير بأنه يجب على العرب أن يعرفوا منة الله عليهم بهذا الدين، فإنهم إنما دخلوا التاريخ به، فإذا خانوه خرجوا من التاريخ أذلة صاغرين. ومعلوم أن العرب المسلمين الأوائل لم يهزموا فارس والروم بمعلقة عمرو بن كلثوم، ولك أن تتصور الآن وقد جمع الجموع من أرجاء الجزيرة فوقف على تخوم فارس والروم وهو يقودهم ويحدوهم ببيته الشهير في معلقته الشهيرة: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، لو فعل لضرب ومن معه بالنعاس. فلم تهزم فارس ولم تهزم الروم بالعروبة، وإنما هزمت بالإسلام. لم تهزم بمعلقة عمرو، وإنما بتقوى عمر الذي سوى بينه وبين خادمه في رحلته إلى بيت المقدس، وخاض المخاضة غير ناعل يحمل عليه في يده، وهو يقول: إنا كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما طلبنا العزة في غير هذا الدين أذلنا الله. خذوها من الفاروق وعوها وحققوها واعملوا بها، ولن تحققوها حتى تحققوا العبودية، ولن تحققوا العبودية حتى تعرفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزموا منهاج النبوة، دعكم من بنيات الطريق، من الفرق والجماعات، من هذه الخزعبلات، والزموا السبيل الأعظم، ودعوكم من بنيات الطريق يا شبيبة الإسلام ويا شباب المسلمين، عودوا إلى النهج القويم، والزموا غرز أصحاب نبيكم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست عن إحنا، ولكن هي الحقيقة اللائحة الناصعة الذائعة. لا تعاندوا، كفاكم عنادا، فإن من عاند في هذا الأمر الكبير يخشى عليه أن يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.